ما يعلمه شر لهم، وإن أمتكم جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم سيصيب، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وهم تنكرونها، ثم تجيب فتن يوفق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيب فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن صبر أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. أقول رواه مسلم. فيه فوائد كثيرة يعني تستحق الوقوف عندها، بس عاد ما نعرض لها. كيف؟ شوف الجماعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.